عليك شكر الله. خلي بالك انت هنا في بلد سميعة ملكش بركة اللي هم من خطر الحج رؤوف كنا ياخده لا Thank you. Oh!

ربنا يحفظك وراك يا خير. Oh! Thank you.